يرفع بجنابته، فما حكم صلاة هذا الأسبوع؟ التيمم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجده يعني وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا عدم الماء فإن التيمم رخصة حتى يجد الماء. أما كون يستمر على التيمم ويظن أن التيمم يقوم مقام الاغتسال في رفع الجنابة بالكلية، هذا غير صحيح. يعني التيمم يرفع الحدث حتى يجد الماء أو يزول العذر المبيح للتيمم. الاستحلال القلبي، نعم، لا إلا إذا كان متعلق به بشيء أصلا لا ينفك عن الاستحلال، كالربي بالمصحف في القاذورات، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب أي نبي، وما أشبه ذلك من المكفرات. فكف مكفرات لا تنفك عن استحلال القلب، فهذه لا نفتش هل استحل أو لم يستحل، لأن الأصل أنها لا تنفك عن الاستحلال. أما هذه غير هذه المعاصي التي يقال إنها لا تنفك، فهذه لا بد فيها من الاستحلال القلب. هو طالب العلم إذا أراد أن يقرأ في العلوم الشرعية يأتي إلى من له خبرة في العلم، يأتي إلى شيخ متقن للعلوم ولو خبرة ودربة بالعلوم، ويقرأ عليه ويختار له الشيخ ما يناسبه. وإذا جاء إلى الشيخ فالشيخ يعرف من أين توكل الكتف كما يقال. أنت براك ما تختار، لأنه ما تعرف الذي يناسبك والذي لا يناسب. أنت زي المريض يجي للدكتور يقول له يا أخي أنا عندي وجع راس، في وجع راس وفي وجع راس وفي وجع راس، في وجع الراس مو كله على وجه واحد، فيقول لك أنت يناسبك كذا لأنه عندك حالة كذا ما ينفع فيها البنادول، يديك شيء آخر. فإن تعرض نفسك على عالم وشيخ ويقول له يا أخي أنا جاي أقرأ، هو يقول لك قريت شنو وما قريت شنو والآن ستبدأ من كذا، هو يعرف بعدين. بدل أنت هنا في الفضاء ساكت وفي الهواء الطلق تتكلم ساكت، ده كلام ما عملي خالص. بعض الناس يقول لك من أين نبدأ وإلى أين ننتهي وما هو الكتاب المناسب، يعني وين تطلع قبل ساكت ساكت كده، ما ممكن أختار لك كتاب. بعض الناس يقول لك الأفضل يا شيخنا الزواج ولا طلب العلم، برضو ما في جواب. شيخ ابن عثيمين يقول ما في جواب، لأن هذه مسائل نسبية تختلف من شخص لشخص. واحد يقول لك طيب أنا أجاهد في سبيل الله ولا أشتغل في أعمال الخير، برضو ما في جواب، لا من أشوفك أنت منو وفهمك كيف. بعض الناس متبلد الذهن، يعني لو قعد 10 سنة في العلم ما يستفيد، وعنده قوة وشجاعة وقلب قوي، هذا أنسب له الجهاد، جاهد في سبيل. وآخر عنده قريحة وفهم وذكاء وفطنة، لو ما استثمروا في العلم يكون إيش خسار، هذا يتوجه لطلبه. في واحد صارت عليه شهوته وعنده قوة وفحولة شديدة وحسي يعني ما يفهم ذاته في العلم حاجة، بسبب إيش؟ أنه غطت عليه تفكيره ده يزول. قالت بالك واحد كيميائي وكذا وكذا ويعني التحاليل، اشتغل في مصنع من المصانع تكلم في الكيمياء، واحد يجلد الكتب، واحد ما كل إنسان يصلح لكل المهن ولا كل إنسان يصلح ليش لكل العلوم. واحد إن بديت له باللغة العربية يقول لك تاني العلم ده شوف الريف للخير ما ينفع. ليش؟ لأنه يقول لك ده